السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بإذن الله النهاردة معادنا مع اللقاء التعريفي من كورس رتب حياتك. إن شاء الله هنتناول فيه محتوى الكورس والخطة اللي هنمشي فيها على مدار المحاضرات، بحيث نكون عارفين هنمشي إزاي. يعني حابة قبل ما أقول المحتوى إن أنا أقول مميزات الكورس بتاعنا. يعني من أهم المميزات إن الكورس بتاعنا تفاعلي، هنكون متواصلين على طول المحاضرات وماشيين خطوة بخطوة مع بعض، مهتمين بكل متدربة على حدها. لو في عندها أي تساؤل، أي مشكلة معينة بنتواصل فيها، علشان مش الإفادة الخاصة بتاعها، لأ، يعني أحيانا بتكون المشكلة دي عند أكتر من حد ما يكونش واخد باله منها، أو حل المشكلة دي يفتح آفاق تانية لباقي المتدربات ويعلمنا كلنا. طيب، تاني حاجة ان الكورس زي ما قلت قبل كده ان الكورس شامل. يعني احنا عطينا قبل كده في الأكاديمية دورات لأجزاء معينة من موضوع التنظيم، لكن في كل دورة كنت بحس ان محتاج ان تكون المتدربة اللي قدامي دي بادئة معايا من الصفر خالص، يعني انا عطيالها القواعد اللازمة ان هي تقدر تمشي بيها وتوصل في كل مرحلة بالتدريج. يعني انا دلوقتي السنه اللي فاتت عملنا ورشه لعمل خطه لسنه 2018، وخلاص انا بعلمها ازاي تحط الاهداف بتاعتها في كل جانب وتوزعها على مدار السنه، وتحط لكل شهر المهام بتاعته وازاي توزعها على مدار الاسبوع. لكن بعد كده هي بتعمل الخطه على الورق، لكن بعد كده مثلا بتيجي تسالني انا اصلا مش عارفه ايه الاهداف بتاعتي او الاهداف المطلوبه مني. طب امشي في الاهداف كلها مره واحده ولا اعمل ايه؟ طب مش عارفه الهدف ده اصلا مناسب ليا ولا لا. فهنا بقى بتبقى في المشكله، انه القاعده من الاول مش مظبوطه عندها. هي مش عارفه تنقي الهدف بتاعها اصلا، ولا هي عارفه تحط اهداف مناسبه لها. وكذلك في كورس تنظيم الوقت انا كنت بتتعلم معايا ازاي تعمل لنفسها جدول، وازاي تحافظ على وقتها، وازاي تنظم اليوم بتاعها وكل ده، لكن فين القيمه بقى اللي هي اصلا يعني بتحافظ على وقتها عشان تحققها؟ فين الاهداف بتاعتها اللي هتملي بيها اليوم بتاعها اللي احنا بننظمه بالساعه ده؟ طيب احنا دلوقتي محتاجين نبدأ من الأول خالص علشان نمشي كل خطوة بالتدريج وتبقى الأمور مكتملة عندنا. الكورس الأساسي هو كورس تحديد الأهداف، وهو ده الكورس يعني الأساس بتاع الدورة، ويعني لو حتى أخد أغلب الوقت هو يعتبر مهم بالنسبة لي. وبعدها بإذن الله هناخد برضو ورشة عمل خطة لسنة، وهتكون المرة دي الورشة يعني عليها إضافات، وهتكون مختلفة عن الورشة بتاع المرة اللي فاتت. تستمتعوا بيها وانتوا بتعملوها، بس هتعملوها بقى على علم، على بينة. يعني مش هتكتبي اهداف كده وخلاص وتمليها تمليها على الورقة، لا، هتكوني بقى عارفة ازاي اصلا الاهداف بتاعتك دي وانتي حطاها ازاي طلعتي بالهدف ده والطريقة لتحقيقه. وهناخد طبعا كورس تنظيم الوقت، والكورس الاخير هو استراتيجيات تفكير العباقره. وحابة اقول برضو انه الكورس انا مش منقول، مش ماده علميه نقلاها او حضرت كورس الكورس ده وبعته لكم. الكورس ده عباره عن خبرات وتجارب واقعيه، مفيش كلمه في الكورس ومفيش حاجه موجوده في الكورس اللي انا هقوله لكم الا وانا جربته وتعايشت معاه سنين، وقعت وقمت وحصل لي مشاكل وعقبات، واشتغلت على نفسي كتير جدا. في الاصل الكورسات دي انا كنت باخدها لنفسي، انا لا ده مجالي، يعني مثلا لا اخدت كليه في الموضوع ده، ولا انا شغاله كوتشنج، يعني انا مش ده مش مجالي. وكل الكورسات اللي كنا بنعطيها قبل كده كانت كورسات يعني مجانيه تقريبا. فانا مش بعطي الكورس بهدف ان انا ده اصلا شغلي، انا مدربه، لا، ده انا عشت وتعايشت معاه ووصلت بيه الحمد لله، حققت بيه حاجات كتيره. كنت باخد الكورسات ده عشان نفسي وعشان انمي نفسي، وكنت حابه ان انا انقل كل ده، كل حاجه انا بتعلمها لغيري، بحيث ان هو ما يقعش نفس الـ الـ يعني الوقعات اللي انا مريت بيها، وتكون الدنيا واضحة. يعني أنا مثلا أخدت وقت كبير عشان الدنيا تبقى واضحة قدامي وعشان أجمع كل المعلومات دي. فالكورس بقى بتاعنا ده أنا بجمع فيه كل حاجة، كل الاحتياجات اللي أنت محتاجاها، حتى الحاجات اللي أنت مش واخدة بالك أن أنت محتاجاها، هنلقي الضوء عليها بإذن الله، وهنمشي خطوة خطوة، هنبني، يعني كأن احنا بنبني بناء كل محاضرة وكل نقطة معينة بنتكلم فيها في الكورس هتعطيكي نسبة اكتمال في البناء بتاعك، نبدأ من 1% 10% لحد ما نوصل لل100% بإذن الله. وانتي هتكتشفي ده بنفسك، ان احنا كل كلمة وكل موضوع بنتطرق ليه في خلال الكورس بتاعنا هي يعني هيساعدك وهيخليكي ترتفعي خطوة، وهتلاقي الدنيا وضحت بالنسبة لك ان شاء الله. فاتمنى ان الكورس يكون نقطه تغيير في حياتكم، يعني زي ما في حاجات كتيره جدا كنت انا كل ما اتعلمها احس ان هي يعني فعلا غيرت ونقلتني من خطوه لخطوه. اتمنى ان الكورس يكون فعلا نقله، وانا مجمعه فيه كل يعني الحاجات اللي هتحتاجوها باذن الله. بس وصيتي انه يعني انا مش عايزه الكورس يبقى في وقته بس، وقت المحاضره ده يبقى انا الالتزام بالكورس، انا عايزه الكورس زي ما قلت قبل كده يبقى حاله نفسيه ندخل فيها كلنا. انا باخد محاضرتين في الاسبوع، يعني المحاضره بتنفذها يبقى معايا 3 ايام، باخد المحاضره النهارده افضل متعايشه معاها، اقوم من النوم الصبح مركزه معايا ورقي الورقه والقلم بتاعتي، يا كل تساؤلاتي كل افكاري، يعني طول ما احنا كل محاضره هنتكلم في نقطه معينه ابدا افكر فيها ومركزه فيها طول اليوم، بحيث انه التفكير والتركيز بتاعي ده هيساعدني في التنفيذ، وهبدأ استشعر معاني الامور اللي انا بتكلم فيها، فبالتالي هيتفتح لي حاجات تانية وافاق تانية اكثر من مجرد ان انا اسمع الدرس وانفذ المطلوب في ربع ساعة وخلاص. تمام، نبدأ على بركة الله. اول حاجة كورس تحديد الاهداف اللي احنا اتكلمنا عليه، هو بالنسبة لي يعني يعتبر الاساس، 90% من فهمنا للدنيا وفهمنا الأمور حياتنا يعني إن شاء الله هيوضح من خلال الكورس ده. هنتعلم فيه أنواع الأهداف، أنواع الأهداف بتاعتي إزاي، إن أنا أكتب أهدافي، خطوات تحديد الأهداف دي، إن أنا أحدد الهدف، وسائل تحقيقها بقى، وسائل تحقيق الهدف، إزاي إن أنا أنجح في تحقيق الهدف بتاعي دون. هعرف ليه أنا ما بعرفش أحقق هدفي، يعني بصوا لما كنت اعطيت الكورس ده قبل كده كانت النقطة دي العنوان ده، لماذا لا يحقق الناس أهدافهم، كان هو يعتبر أهم حاجة سمعوها. ليه؟ لأن عرفني بالمشاكل والعقبات اللي بتواجهني وأنا ما كنتش واخدة بالي منها، لكن أنا لما بنبهك للنقطة دي والمشكلة دي والعقبة دي بتكوني عاملة حسابها وعاملة لها حل، حتى لو في حاجة معينة فاجئتك بتكوني يعني بتعاملي معاها بمرونة، ما تقفيش. أنا مثلا ماشية وفجأة واجهتني حاجة أنا ما كنتش عاملة حسابها، في الأغلب الرد الفعل الطبيعي إن إحنا بنقف ونستسلم، لكن لما كنت أصلا عاملة حسابك وعارفة أنت هتواجه إيه، يعني ده بيقطع عليك جزء كبير قوي من حل المشكلة. يبقى لماذا لا يحقق الناس أهدافهم؟ ليه أغلب الناس ما بتعرفش تحقق أهدافهم؟ ليه لما بكتب هدف ما بعرفش أنجح فيه، أو لو حققت منه 10-20-30% وبقف وما بيكتملش الهدف بتاعي؟ طيب الطريقة العلمية لتحقيق الأهداف، هل في طريقة علمية معينة وخطوات وخطوات هتفيدني في ان انا احقق الهدف بتاعي، ولا ان انا بكتب الأهداف وبمشي فيها كده وخلاص بعد كده ارجع اقول لا ده انا ما عرفتش احقق الهدف بتاعي؟ لا، في خطوة، في طريقة، طرق علمية معينة لازم امشي فيها عشان الهدف بتاعي ده يتحقق بطريقة سليمة. فكده هناخد قانون سمارت، ممكن يكون حد فيكم سمع عنه، وهو خاص بالهدف بتاعي، ازاي الهدف بتاعي يكون سمارت، ذكي من اسمه كده، يعني قابل للتحقيق. هل الهدف اللي انا بحطه ده هدف عشوائي كده بحطه وبكتبه كده مجرد ورقه وقلم ويبقى انا كده عملت هدف، ولا الهدف بتاعي ده له شروط علشان يكون هدف سمارت قابل للتحقيق ومناسب ليا ومناسب للوقت اللي انا مختاره فيه؟ طيب التحديات اللي هتواجهني في تحقيق الهدف، في تحديات معينة، في جهد معين لازم أبذله، في يعني حاجات لازم أدفعها علشان أحقق الهدف بتاعي ده. الحاجات دي برضو لما أكون واخدة بالي منها وحط ومركزة فيها، طبيعي لما هتقابلني وهكون عارفة أن أنا هضحي بالحاجات المعينة دي أنا هكون مستعدة وببذلها وأنا سعيدة. اللي هو مثلا أنا دلوقتي واحدة خلصت كلية وعايزة تحضر دبلومة، راحت ده هدف هو بدأت فيه، لقت نفسها لا بتتعب في المواصلات، بدأت بتصرف فلوس معينة، بتذاكر وتقعد سهرانة، فمثلا تتصدم لا ده تعب. انا لما اكون عارفة اصلا قبل منك وانا بحدد الهدف ده من الاول، وعارفة ايه العقبات، ايه التحديات اللي هتواجهني وانا بحدد الهدف ده، وكون عارفاها اصلا ومحددها قبل ما ابدأ في الهدف، هل ده مش هيخلي لنفسي في قابلية واستعداد للتحديات اللي هتواجهني؟ فبالتالي اصلا انا داخله وانا عارفه ايه الحاجات اللي هتواجهني في الهدف ده، فده هيساعدني كتير ان انا اتقبلها وبالتالي اواجهها بمنتهى السهولة واعدي الهدف. طيب بعد كده المهارات المهمة اللي انا لازم اكتسبها عشان احقق الاهداف بتاعي، يبقى في مجموعة مهارات معينة لازم تكون عندي علشان اعرف احقق الهدف بتاعي. كده كورس تحديد الاهداف بتاعنا ان شاء الله هيكون انتهى. بعد كده هنعمل ان شاء الله ورشة عمل خطة لسنة زي اللي عملناها المرة اللي فاتت، بس هتكون فيها بعض الاختلافات والزيادات اللي هتعجبكم جدا ان شاء الله. الخطة هتكون كويسة، بس هنعملها بقى المرة دي على خطة على نور، عرفنا بقى اصلا الاهداف ودرسناها وعملنا هدف، كتبنا اهداف على بينه على فهم. فلما نيجي نعمل الخطه تكون خطه كويسه، وفي اثناء التنفيذ تبقى سهله معانا. بعد كده هناخد كورس تنظيم الوقت، وده طبعا احنا يعني عملنا القاعده الاساسيه اللي هي وضحنا فيها الدنيا ووضحنا فيها اهدافنا. ننزل بقى على مستوى الايام، نبدا ننظم الوقت بتاعنا وننظم الايام بتاعتنا. هنبدأ في أول حاجة عندنا اسمها إبداء صحي، ودي هيكون فيها نتكلم على النية اللي بتخلي لكل هدف وكل عمل بعمله صغير قيمة، وإزاي إن القيمة اللي النية بتعطيها لها دي بتوفر عليا وقت كبير جدا وأنا بمارس الهدف والعمل بتاعي اللي أنا بعمله ده. إن شاء الله ده هيكون موضوع مهم جدا وهيبقى فارق معاكم بإذن الله. وبعد كده هنعرف إزاي أصلا نحب حياتنا، نحب المطلوب مننا علشان نعرف ننظمه. أنا محتاجة أصلا أنظم وقتي وأنظم حياتي كلها، لكن محتاجة برضو أحب الأعمال اللي أنا بعملها، علشان لما أنا هكون بحب العمل بتاعي دون ده هيأثر معايا في تنظيم الوقت الخاص بي. بعد كده إزاي نوفق بين كل الأدوار والأعمال المطلوبة مني. أنا السؤال المشهور اللي بيجي لي، لو أنا زبطت في حتة الحتة التانية بتضيع مني، لو زبطت في جانب العبادة الشغل او دراسة ما بقاش كويسة فيهم، او العكس مثلا اهتم بنظافة البيت وبعد كده العبادة مثلا ما تزبطش معايا وهكذا. طب ازاي بقى انا اوفق بين كل الادوار دي وابقى بيرفكت في كل دور مطلوب مني؟ ده ان شاء الله اللي هنعرفه. بعد كده هنتعلم ازاي نحافظ على وقتنا اصلا عشان ننظمه. يعني احيانا كتير اللي هو اليوم اصلا ما بيبقاش فيه حاجة تتنظم. انا اليوم يعني مثلا لو عندي شغل او عندي حاجه بتتعمل او عندي كذا، فجاه بلاقي اليوم خلص في حاجتين ثلاثه، وباقي انا مش عارفه اصلا هو الوقت ده اتسحب في ايه. فنعرف ايه الحاجات اللي بتاخد وقتنا وبتسحبه مننا من غير ما نكون عارفين، وازاي نحافظ على الوقت عشان اصلا نعرف ننظمه. كده ان شاء الله ناخد جدول الاعمال الدوريه واليوميه، ونعمل بقى ازاي اعمل جدول يومي. ده الخطوه النهائيه اللي في الاغلب ده اللي احنا بنبدا فيه، ازاي نكتب على النت على السيرش ازاي اعمل جدول، وابدا اعمل جدول وفي الاغلب ما بنجحش فيه. ليه؟ لان انا اصلا بدات من الخطوه النهائيه وانا مش عارفه ان انا محتاجه انظم عقلي اصلا من الاول علشان اوصل للخطوه النهائيه. ده بقى يعني الستيب الاخير خالص جدول اليومي ده، بمشي انا بقى خطوات قبله كتير علشان اوصل له في الاخر. لو نجحت في كل الخطوات اللي قبله هو هيكون سهل خالص، هو مجرد هيكون روتين بنعمله. لكن انا محتاجه انظم افكاري الاول وبعد كده ابدا انظم اموري على الورق. تمام. اخر حاجه بقى خالص، وده هيكون عباره عن التغيير الداخلي. انا خلاص نظمت وقتي ونظمت اهدافي وعملت الخطط بتاعتي والجداول بتاعتي، بس انا جواه محتاج تغيير. ليه؟ انا مثلا ممكن يكون عندي بعض الصفات محتاجة تتغير علشان اقدر امارس بقى الكور اللي انا اتعلمته ده. هنعرف ايه في الاستراتيجيات؟ اول حاجة استراتيجية اعرف نفسك، ودي هتعرفنا على عيوبنا ومميزاتنا وهي هستفيد بيها بايه. يعني انا مثلا ممكن يكون عندي عيب زي عيب الكسل. تخيلوا ان انا بعد ما اكون اخدت كل الكورسات دي وعرفت كل الدنيا دي ماشية ازاي وابدأ بالتنفيذ، الاقي ان انا الكسل، عيب الكسل ده عندي مخليني مش عارفة اتحرك ولا عارفة انجز، فبالتالي لازم اعالجه. يبقى تعرفوا ان عيب صغير زي ده ممكن هو ده اللي يوقف لي كل الخطط اللي انا ببنيها، فلازم اعالج العيب بتاعي. طيب الاستراتيجيه الثانيه اسمها ابتكر، ودي هنتعرف ازاي نعالج العيوب بتاعتنا وننمي المميزات بتاعتنا برضو. واخر حاجه دي الاستراتيجيه الثالثه، وهي استراتيجيه انتبه. شويه نصايح وشويه تحذيرات هيفيدونا في التعامل مع حياتنا كلها، وباذن الله يكشفوا لنا برضو بعض الأمور اللي محتاجين إن احنا نعرفها ويسهلوا علينا الدنيا في فهم الأمور دي. طيب كده باختصار محتوى الكورس، وأتمنى أن أنتم يعني تساعدوني في يعني في تقبل فكرة أن الكورس يكون حالة إحنا عايشين فيها، وتتفاعلوا معايا علشان ده هيفيدنا كلنا. يعني مش هيفيدك أنت على مستوى الشخص بس، لا ده هيفيد كل المتدربات معاك. يا رب يكون الكورس فاتح دخن علينا، ويكون نقطة تحويل وتغيير في حياتنا، ونستفيد منه أكبر استفادة، وما ننساش نخلص النية لله في الكورس دون، ونستعين به على التنفيذ، وإن شاء الله تلاقوا النتيجة اللي أنتم بتمنوها، ويا رب يكون الكورس عند حسن ظنكم. مش عايز أطول عليكم أكتر من كده. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.